إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة صاد سورة مكية، عدد آياتها 88 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم إلا نفخة واحدة ما لها من رجوع. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي وقالوا: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة. وكان هذا استهزاء منهم. ثم يقول الله: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أي اصبر يا محمد على ما يقولونه مما تكره، واذكر عبدنا داود صاحب القوة على أعداء الله والصبر على طاعته إنه تواب كثير الرجوع إلى ما يرضي الله. وهنا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه أول النهار وآخرة، والطير محشورة كل له أواب، أي وسخرنا الطير معه مجموعة تسبح وتطيع تبعا له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي وقوينا له ملكه بالهيبة والقوة والنصر، وآتيناه النبوة والفصل في الكلام والحكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وشكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-4052-999. قبل أن أخذ اتصالات الإخوة، الشيخ إذا كان لديك بعض التنبيهات حول هذا المقطع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعلي أنبه على أهم شيء يعني أو تتكرر معنا خاصة في هذه الصورة، يعني سنجد أن الراء تكرر كثيرا حقيقة، ونعرف أن حكم الراء إما أن يكون مفخم أو يكون مرقق، فهو يتأثر بحركته أو بما قبله، فيتأثر بحركته إذا كان مضموم أو مفتوح اللي هي الراء تكون مفخمة، وإذا كانت مكسورة فإنها ترقق. أما إذا كان ما قبلها، إذا كانت ساكنة فننظر ما قبلها، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، وإذا كان ما قبلها مكسور فإنها ترقق. وعلى سبيل المثال معنا في هذه المقطع الآن قرأنا قبل قليل في قوله تعالى اصبر، فالقارئ ينبغي عليه أن يحرص على ترقيق الراء في هذه الكلمة سواء وصلها أم وقف عليها، لأنها هي أصلا ساكنة، يعني ساكنة سكون أصلي وليس سكون عارض، فيقرأها بهذا الشكل اصبر على ما يقولون. اصبر، لاحظ ما قلنا اصبر، لا اصبر، ترقق الراء هنا. كذلك في قوله تعالى واذكر عبدنا داود، وهذه حقيقة نسمعها من بعض الناس يقرأها بهذا الشكل داود، فيهمز الواو يهمزها عند نطق الناس لهذا الاسم داود، يعني غالبا بعض الناس ينادي أهله داود أو كذا وأخوانه أو زملاه داود، ولكن في القرآن لا، في القرآن تقرأ بهذا الشكل داود واوين بهذا الشكل، تكون واوين يعني خلف بعض داود داود، تكون مدية مدا طبيعيا. ذا الأيد نقف عليها بالسكون، ولا نقول ذا الأيدي، ذا الأيد بهذا الشكل، يعني هذا ما أردنا ننبه عليه من خلال تلاوة إن شاء الله المتصلين، لو بدر هناك أي ملحوظة سننبه عليها بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ يوسف وأحسن الله عليكم. نذكر بالرقم لمن أراد الاتصال، الرقم 011-40-529-999. معنا أول متصل أخ أبو صالح من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ومساءك أبو صالح يا مرحبا. وأتابكم الله ما تقدمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا أبو صالح، كيفك في التجويد يا أبو صالح؟ تم. كيفك في التجويد؟ والله الحمد لله بشرك تمام الحمد لله. طيب. الله ينفع فينا وفيك. طيب في قوله تعالى كل له أواب، هنا مد ها؟ نعم مد صلة كبرى. مد صلة كبرى، طيب أنت مديتها هنا، ليش مديتها في الأولى في إنه أواب؟ نعم نفس الحكم ها؟ نفس الحكم صحيح. يعني مفروض أنك نفس الموازنة نفس الحكم اللي هو أربع حركات، واللفظ في نظيره كمثله. أحسن. بارك الله فيك أبو صالح، حفظك الله. شكرا لك أبو صالح، الله يعطيك العافية. ننتقل لجدة مع الأخ حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يبقيك طول عمرك. هو من الآية 15 إلى الآية كم؟ 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يبارك فيك يا حماد، جزاك الله خير. الله يعطيك العافية. نبقى في جدة مع الأخت أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا أم علي. كم تحفظين يا أم علي؟ 15 جزء. 15 جزء. وتعلمين القرآن أنت؟ لا أنا أتعلم حاليا لسه ما أعلم. لا لابد أنك إن شاء الله تحفظين وتعلمين غيرك. تلاوتك هذه تلاوة معلمة وليست تلاوة هدية حقيقة يعني. الحمد لله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يعافيك. شكرا لك يا معلم ما شاء الله تبارك الله. معنا من الدوادمي نواف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا نواف تلاوة مميزة ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله بارك الله فيك نواف الله يعطيك العافية. معنا متصل. لما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة من برنامج يقرأ القرآن، وضيفنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، والمقطع الذي نتدرسه هو الآيات من سورة صاد من الآية 15 من قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، إلى قوله تعالى وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، حتى الآية رقم 20 من سورة صاد. لمن أراد الاتصال الرقم 011-40-52-999. معنا من بريدة الأخ سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا سلمان، كم تحفظ يا سلمان؟ قليل من القرآن. ما شاء الله. طيب تميز أنت بين المد المنفصل والمتصل؟ تقريبا. هي شوفك تقرب القصر دائما أنت ها؟ أي نعم. إيه ما شاء الله. لا قراءتك ممتازة، بس شف يعني عشان باب النصيحة شد حيلك في الحفظ، يعني حاول تبدأ تستمر في الحفظ إذا كانك تبدأ بدأت في الحفظ، إذا كانك ما بدأت ابدأ. ما شاء الله قراءتك يعني من ناحية اللحن الجلي ما فيه أبدا. يعني تعديلات بسيطة جدا جدا، حتى في الصوت صوتك ما شاء الله جميل، لكن تحتاج توظيف بعض الأداء يعني في طريقة صوتك عشان تضبط. يعني مثلا ختامك في الآيات كانت ممتازة، بس تحس أنك ودك تمشي بعدين فجأة قلت وفاصل الخطاب كذا كأنك رخيتها. لا أفرض تكون نبرة الصوت تكون واحدة. كذلك في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قرأتها بطريقة ممتازة، بس يوم وصلت كلمة الحساب أرخيتها. هذه كلها طبعا ما تأتي بسهولة، تأتي مع الممارسة والتلاوة، دربة بين فترة وفترة، تقرأ على الشيخ، هذه كلها أمور سهلة إن شاء الله، لكنها تحتاج أنك تشتغل مع نفسك. وأنا حقيقة يعني مثلك في قراءتك هذه المميزة، لما أشوفه يقرأ بالقراءة هذه الممتازة وكم تحفظ يقول جزء أقول حرام عليك، يعني أفرض أنك أقل شيء معك نصف القرآن أقل شيء، حتى أنك إن شاء الله قريبا تختم بإذن الله. الله يحفظك. بارك الله فيك يا سلمان. من الرياض معنا أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اقرأ لك اللي قبلها أبو عبد الملك. وما ينظر هؤلاء. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أبو عبد الملك والطير محشورة، هذه وقفة حافظ أنت حافظ؟ نص نص شيخ. يعني حافظ القرآن ولا لا هذا السؤال؟ لا لا شيخ القرآن كامل. لا كم تحفظ؟ والله حفظ يروح ويجي يعني، بس في معدل 18 جزء. ما شاء الله خلاص ما عاد بقى لك شيء. شد حيلك. لا لا ما شاء الله قراءتك ممتازة ممتازة جدا. وأنا ترى لما أثني على أحد ترى والله ما أقولها مجاملة، يعني مثلك ومثل قراءة أبو عبد الملك وسلمان اللي قبلك، ما هذه القراءات مطلوبة مطلوبة، يعني فرض أنك تكون في الميدان موجود عشان الناس تعلمون منكم حقيقة. يعني أقولها لك الله يبارك فيك يا عبد الملك. اللهم امين وياك. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ننتقل لجدة معنا عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تقرأين سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة ممكن؟ اي تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله على هالتلاوة الجميلة والأداء الجميل والصوت الجميل، من علمك القراءة يا عبير؟ لا أنا معلمة في التحفيظ الحمد لله. أنت معلمة؟ أيه الحمد ما شاء الله ما شاء الله، يعني قراءتك فعلا قراءة معلمة وليست قراءة أحد متعلم. الله يبارك فيك وينفع بك يا عبير، وإن شاء الله تكونين من أفضل إلى أفضل، يعني ما شاء الله قراءتك هذه وأدائك. شيخ يوسف بس اللي كان عندك مقرأة هاتفية عشان نتواصل معك، بعض الآيات نحتاج الشيخ يفتينا فيها يعني. والله حاليا مرتبط في مقالة لكني يعني خاصة شوية، يعني خل نتواصل إن شاء الله، خذ الرقم من الشيخ مخرجنا وبتواصل معكم إن شاء الله. ناصر يأخذ الرقم إن شاء الله وتواصل معك يا عبير الله يعطيك العافية. ننتقل جازان، معنا مشعل. مشعل السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا مشعل؟ طيب. وينك فين؟ فابيا. ما شاء الله تبارك الله. بس أبيك تقرأ سورة الفاتحة مشعل. ها أبقرأ سورة الصاد. صاد كهو. نفس الآيات يعني؟ نعم. تعرفها زين؟ نعم. يلا أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا صخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا مشعل. ها مشعل، مشعل من اللي علمك القرآن؟ القرآن. من هو معلمك اللي يدرسك القرآن؟ من هو؟ ها مشعل، من هو؟ شو اسمه؟ طيب أي صف تدرس مشعل؟ ثاني. ما شاء الله ثاني ابتدائي. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك. يعني في الصف الثاني يقرأ سورة صاد بهالقراءة الجيدة؟ ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله تحفظ القرآن المتميز. طبعا طبعا ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك يا مشعل الله يحفظك. معنا مين من القنفذة؟ معنا الأخ حسن. حسن أيوة نعم. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، الطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا حسن، شتلاوة جميلة. كم عمرك يا حسن؟ 22 سنة. 22. تحفظ القرآن كامل؟ 5 أجزاء. شاركت مسابقات؟ لا والله. شوف يا حسن، أنا بأخذ الحين رقمك من مخرجنا وبتواصل معك، ولا بد إن شاء الله أنك تحفظ القرآن كامل بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا الأداء الجميل والصوت الجميل والقراءة الخاشعة ما تفوت بهالطريقة. زين، أحسنت يا شيخ حسن. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله لك، بارك الله لك يا أخي حسن، الله يعطيك العافية. ومثل ما قال الشيخ، إن شاء الله نستمع إليك يوما وأنت قد ختمت القرآن الكامل إن شاء الله. من برايدة معنا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه. لا تمدها واجد، لا تمد الها واجد، قل وشددنا ملكه وآتيناه على طول. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله عليك يا أحمد. أي فصل تدرس يا أحمد؟ ثاني متوسط. ما شاء الله، قراءتك جيدة. تحفيظ؟ لا عادي. لا عادي. وتدرس في حلقات ولا ما تدرس؟ اي نعم ادرس. اي ما شاء الله. شوف القرآن، يعني احنا لما نسأل السؤال هذا ليه، اكثر اللي يحفظون القرآن او يدرسون في حلقات تحفيظ القرآن او مدارس تحفيظ القرآن الصباحية، تجد اثر القرآن واضح عليهم وسهل عليهم انهم يحفظون. فلذلك يا احمد واصل، وان شاء الله نسمعك قريب تحفظ القرآن كامل إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أحمد. الله يوفقك يا أحمد، الله يعطيك العافية. نعود الجزام مع محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالقراءة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله، كم تحفظ يا محمد؟ بإذن الله أحفظ القرآن كاملا. كيف تجويدك؟ الحمد لله، أنا معلم في مدارس التعليم العام وتعلمت في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. ما شاء الله، ما دامك معلم أجب ندرس لك شوي، اسمح لنا؟ الله يجزاك خير، تفضل. طيب، شوف يا شيخ محمد، يعني ما شاء الله قراءتك واضح أنك قراءتك جيدة ما شاء الله مجودة. بس بالنسبة للقلقلة، يعني الآيات اللي قرأتها الآن قبل شوي كلها قلقلة، يعني نهاية الآيات صح؟ الإشراق نعم صح. الإشراق، خطاب، حساب. شوف، في فرق بين أنك تقول الإشراق، وإنك تقول الإشراق. نعم صحيح. لاحظت الفرق؟ نعم. إيش الصح منهم؟ في قلقلة الكبرى وقلقلة الصغرى. لا إحنا خلنا في قلقلة بغض النظر عن صغرى كبرى. لما نقول الإشراق، شو لاحظ الإشراق؟ هذه سكنت القاف إشراق. قلقلت هنا. سمعت القاف. إذا إذا إذا إذا إذا ما إذا ما نطقت القلقلة الحرف ما يظهر معك بالشكل الصحيح. يعني لو لو شوف بقولها بعطيك الحين ثلاث نطق، ها ثلاث يعني ثلاث مرات بنطقها لك، وقل لي أنت وين الصح وأنت مدرس. الأولى الإشراق، هذه غير صحيحة. واحدة. الثانية الإشراق، غير صحيحة. الصحيح الإشراق. نعم هذه القلقلة. قلقلة بدون ما يكون فيه إيش بعد نطق الحرف يكون فيه زيادة ألف، هذا خطأ. حسنت. ما أقول إشراق هذا خطأ. لا لا لا. أو أحد حساب هذا خطأ. صحيح حساب بهالطريقة. الله يحفظك شيخ محمد وينفع بك ويبارك فيك. الله يجزيك خير شيخ محمد، حفظك الله. بارك الله فيك يا شيخ محمد، الله يعطيك العافية. أيضا نبقى في الجنوب مع أم عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله يبارك فيك يا عبدالعزيز، إن شاء الله تلاه مميز. الله يبارك فيك ينفع بك. شكرا لك يا عبدالعزيز، الله يعطيك العافية. معنا الآن الأخت أيضا بدرية من الزلفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أحسنت يا بدرية. تحفظ القرآن؟ الحمد لله. طيب أنت قرأتي على أحد المشايخ أو الشيخة لك كذا ولا لا؟ طيب شوفي، يعني قرأتك ما شاء الله واضح أنك يعني مميزة في مخارج الحروف والأداء الجيد، لكن بعض التكلف يؤثر على القراءة. على سبيل المثال بالعشي والإشراء. إشراء، شوف لاحظي كيف بقولها. بقولها مرتين وانتي حدد الصح. والإشراق ثانية. والإشراق أي الصح فيهم؟ الثانية. الثانية 100%. في بعض التكلف ما بعض الناس لما يقرأ ويصير شاد على نفسه شوي يتغافل عن هذه الأشياء، مع العلم أنها من أصل القراءة. كل ما كانت القراءة يعني صافية كل ما كانت أكثر فصاحة، وإلا مخارج الحروف ما شاء الله عندك مميزة. لذلك أنا سألتك الشيخ اللي قرأت عليها، أنا متأكد أن الشيخ اللي قرأت عليها يمكن ما انتبهت لهذا الشيء، أو أنك أنت ما تقرأ عندها بهالشكل وتصحح لك يمكن، لكن أتمنى أن هذا الشيء أنه يتكرر، يعني تحاولين تعيدينها أكثر مرة، لأنها مرة يعني مرت عليك أكثر من واحدة، بس أني ركزت على هذه أكثر لأنها في القاف اتضحت بشكل كبير. الإشراق، شوف لاحظي الإشراق، لكن لما أقول إشراق أفتح فمي في النطق الحرف، هذه ألف، ألف الأصل فيها نطق فتح الفم، حتى أن الحرف نسميه حرف جوفي، يخرج من الجوف ولا يؤثر عليه الشفه أو أي عضو آخر من ناحية الفم. الله يبارك فيك يا بدرية ونفع بك. الله يجزاك خير يا رب. شكرا لك يا بدرية، الله يعطيك العافية. معنا من القصيم الأخ أحمد. حياك الله، أهلا مرحبا. الله يبقيك طويل عمرك. تفضل. أبدأ؟ إيه نعم. البداية معليش أنا لحقت عليكم آخر شيء، وقالوا ربنا عجل. لا من عند وما ينظر هؤلاء. طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. حسبك، بارك الله فيك. بالنسبة لقوله تعالى والطير محشورة، لاحظ محشورة كل، تنوين أتى بعد حرف الكاف كذا، هو ولا اخفاء بالضبط، يعني المفروض انك اخفيت، انت مريت بدون غنه، يعني انت اخفيت الاخفاء صح اللي قلته انت، بس بدون غنه، يعني انت قراتها بهذه الطريقه. والطير محشوره كل، على طول لا الصحيح محشوره كل له بهذا الشكل. الله يبارك فيك وينفع بك. الله يجزاك خير على ما تبذلون. وانا صراحه اني الفتره دي أدور يعني أبي من يشجعني على السند وعلى القراءة الصحيحة، ترى حديث عهد. لا لا شد حيلك. وأنت وينك في أي منطقة؟ بالقصيم. أنا هنا القصيم أم القراء كلها فيها. صادق الله. عندكم ما شاء الله مركز الماهر، وعندكم مشايخ في جامع الراجحي ما شاء الله مميزين كلهم، فشد حيلك وإن شاء الله أنك تجد من يعني يعينك على هذا، بس أنت تجزم وادعو الله عز وجل لك التوفيق. الله يحفظك. الله يوفقك يا أحمد، الله يعطيك العافية. معنا محمد من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا أصحاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ما شاء الله، الله يبارك فيك يا محمد، جزاك الله خير على التلاوة. الله يعطيك العافية أخوي محمد. طبعا محمد كان هو المتصل الأخير في هذه الحلقة. الحقيقة نشكر جميع الإخوة المتصلين، جزاهم الله خير. كان منهم مجموعة الحقيقة مميزين جدا، كان من أبرزهم أخونا حسن القنفذة ما شاء الله تبارك الله. وأيضا مجموعة الحقيقة تعليقك في نهاية الحلقة شيخ. حقيقة أنا يعني تعليقا على القراءة المميزة يمكن ما نوفي بحق يعني صراحة جميع التلاوات اللي استمعنا اليوم إليها تقريبا 90% مميزة، لكن اللي لاحظت اللي هو حقيقة ما ذكره أحمد يعني اللي هو من بريدة أو من القصيم، قال إني أنا متحمس وحديث عهد وأريد من يحدثني أو يعينني. أنا أقول الحمد لله نحن في هذا البلد المبارك وهذا يعني في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن المدينة، ما فيه مدينة إلا وجد فيها القراء، وغالبا الجوامع التي يعني تقيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم وهذا هو الغالب. ولكني يعني أحثه بهذا الكلام الجميل الذي ذكر الإمام الشاطبي في قوله: وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هني هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. قال: يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. ثم قال في آخر كلام هذا يعني الشاهد من كلامي، قال: فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملاء للبر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، قبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. مثل هذه الأبيات حقيقة تخلي الواحد يقول أتمنى أن يكون من أهل القرآن حتى أنه بإذن الله سيحصل على الخير الكبير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا جميعا على حفظ القرآن ويجعلنا جميعا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. شكرا لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقربي جمعية مكمل، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم وجزاكم خير.